بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تحدثنا في درسنا السابق عن معنى الوحي لغة واصطلاحا، كما تناولنا في حديثنا التعريف بضروب الوحي المختلفة من حيث استقراؤها وتتبعها في مواطن القرآن الكريم. وحديثنا الليلة عما أورده الإمام أبو عبد الله البخاري رضي الله عنه تحت هذه الترجمة، وهي قوله: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان أي بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذه إحدى روايات الحديث. أما الرواية الكاملة للحديث فهي: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث حديث الباب، وقد بينت العلاقة أو المناسبة بين ما ترجم له الإمام البخاري من كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ما أورده من حديث النية. وكلامنا عن هذا الحديث وما يشتمل عليه من المقاصد وما يستنتج أو يستنبط منه من الفوائد. حديث النية أخرجه غير الإمام البخاري الإمام مسلم، وكذلك الإمام أبو داود والترمذي والنسائي، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ذكره الإمام البخاري رضي الله عنه في عدة مواضع من صحيحه. ذكره هنا في كتاب بدء الوحي، وذكره في كتاب الإيمان، أي ذكره في سبعة مواضع، ذكره هنا في كتاب بدء الوحي، وفي كتاب الإيمان، وفي كتاب النكاح، وفي كتاب العتق، وفي كتاب الهجرة، وفي كتاب ترك الحيل، وفي كتاب النذور. ذكره في 7 مواضع من صحيح، والحديث مشهور. وقد ذهب بعض الحفاظ إلى الحكم بتواتره معنا، ولعلكم عرفتم التواتر الموقوف على شروطه. أما التواتر معنا فهو لا يقع إلا بتحقق الشهرة في الحديث، فالحديث مشهور بل وقع عليه أو وقع الاتفاق على عظم مكانته، إذ يدور عليه الإسلام فيما يدور عليه من الأحكام المختلفة. وقد ذهب أو قال الحافظ أبو داود السجستاني صاحب السنن، ذهب إلى أن هذا الحديث يعتبر واحدا من 4 أحاديث دارت عليها رحى الإسلام. أول هذه الأحاديث: إنما الأعمال بالنيات، وقد ورد بلفظ إنما الأعمال بالنيات، وورد بلفظ إنما الأعمال بالنية، وورد بلفظ الأعمال بالنيات بدون إنما، وورد بلفظ العمل بالنية. هناك اختلاف في رواية الحديث. فهذا الحديث يعد أصلا من أصول الإسلام، ويعد واحدا من هذه الأحاديث التي تدور عليها رحى الإسلام، على ما أكده الحافظ أبو داود: إنما الأعمال بالنيات، هذا أول أصل. والحديث الثاني: الحلال بين والحرام بين، وهما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وكذلك أبو يعلى في مسنده من حديث النعمان بن بشير. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها أكثر الناس، هذه رواية. والحديث الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد والشيخان وكذلك أبو داود وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أنس بن مالك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أول حديث: إنما الأعمال بالنيات. ثاني حديث: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. ثالث حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رابع حديث، وهو ما أخرجه الإمام أحمد وكذلك الإمام مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى عندنا 4 أحاديث تدور عليها رحى الإسلام، لا بأس أن نذكرها أو أن ننوه بذكرها مرة ثانية. أول حديث: إنما الأعمال بالنيات. الثاني: الحلال بين والحرام بين. الثالث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الرابع: الدين النصيحة. ولذلك قال الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل، قالوا في هذا الحديث وهو إنما الأعمال بالنيات، قالوا إنه يدخل فيه ثلث العلم، يدخل فيه. وقد بين الحافظ أبو بكر البيهقي معنى قولهما، حيث قال: إن كسب العبد قد يكون بقلبه، وقد يكون بلسانه، وقد يكون بجوارحه. فعلى هذا تكون النية أصلا من هذه الأصول الثلاثة، ومحلها الإيه؟ ومحلها القلب. هذا فيما يتعلق بالحديث. والحديث وإن كان من الآحاد إلا أن شهرته قد جعلته من قبيل المتواتر معنا، فقد دارت الرواية فيه على يحيى بن سعيد الأنصاري، ومنه تفرعت وتعددت. وكما قال الحفاظ: لا تصح روايته، أي رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، إلا لا تصح روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من جهة عمر أو عن عمر، ولا تصح روايته عن عمر إلا من جهة علقمة بن وقاص، ولا تصح روايته عن علقمة إلا من جهة محمد بن إبراهيم التيمي. ثم بعد يحيى بن سعيد تعددت الروايات، حيث روى هذا الحديث عنه أكثر من 200 إنسان، معظمهم من الأئمة. إذن فمن المسلم أن هذا الحديث قد بلغ من الشهرة ما جعل الأئمة رضوان الله عليهم، وأعني بهم الفقهاء، يبنون عليه الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالعبادات، وفيما يتعلق بالنكاح، وفيما يتعلق بالطلاق، وفيما يتعلق بالبيوع، وفيما يتعلق بسائر المعاملات. إنما الأعمال، هذا لا ينحصر في جانب العبادات أو التكاليف فقط، بل إنه شائع في كل هذه الأبواب وفي كل هذه الكتب. إنما الأعمال بالنيات، حديثنا عن شرح هذا الحديث، شرح ما يتعلق ببيان مقاصد الحديث أو ما فيه من الفوائد يسمى إيه؟ هناك من يخلط بين الشرح والتفسير، التفسير لا يكون إلا للقرآن والشرح يكون للسنة، فلا يقال بالنسبة لبيان الحديث تفسير، وإنما يقال إيه؟ شرح. فلذلك أقول إنما الأعمال بالنيات. الأسلوب يعرف لدى الأصوليين ولدى اللغويين ولدى العلماء بأنه من أساليب الحصر، من أساليب الحصر التعبير بإنما صدر هذا الحديث أعطى مفهوم الحصر فيه، أعطى مفهوم الإيه؟ الحصر فيه. ومفهوم الحصر في الحديث هو تأكيد وقوف الأعمال على قيام النية أو صحتها، توقيف قيام الأعمال أو قبولها على صحة النية أو قيامها. لكن النية قد تطلق ويراد بها النية المتعددة التي تكون قرينة الأعمال، وقد تطلق ويراد بها النية المشتركة بين سائر الأعمال. إذن النية نوعان أو نيتان: نية تتعلق بصورة العمل وهيئته، ونية تتعلق بتحرير القصد في العمل. نية تتعلق بصورة الإيه؟ العمل وهيئته، ونية تتعلق بتحرير القصد في الإيه؟ في العمل. فالنية الأولى متعددة بتعدد الأعمال، وهذا التعدد يناسبه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هناك رواية أخرى: العمل بالنية بالإفراد. هذا التعدد يعتبر ملزوما لاختلاف الأعمال من حيث مقاصدها، ومن حيث هيئاتها، ومن حيث صورها. وتفسير ذلك أو شرح ذلك هو أن المرأة لا يدخل في الصلاة إلا بنية الصلاة، ولا يصوم إلا بنية الإيه؟ يبقى بتدخل في العمل بالنية المنوطة أو المرتبطة به، تدخل في أي عمل بالنية المرتبطة به، فلا يجوز أن تدخل في الصلاة بنية الحج أو بنية الصيام، إنما تدخل في الصلاة بنية الصلاة. هذا هو المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، بالنية المتعددة. أما النية المشتركة بين سائر الأعمال فهي تكون بمعنى إمحاض العبادة أو التعبد لله في الأعمال والتكاليف، إمحاض التعبد أو العبودية لله في كل هذه الأعمال وفي كل هذه التكاليف، وذلك بإفراد الحق تبارك وتعالى بالوجهة فيها، وتحرير القصد واحتسابها، أي أن النية التي ينبغي أن تقوم عليه الأعمال عليها الأعمال أو ينبغي أن تؤسس عليها الأعمال هي أن تكون هذه الأعمال كلها ابتغاء وجهه سبحانه. الصلاة استجابة لأمره وابتغاء وجهه وتحقيقا لأسباب الوصلة بين العبد وربه، الصيام كذلك، الزكاة كذلك، الحج كذلك، في كل الأعمال ينبغي أن تكون الوجهة فيها إلى الله. دي النية الإيه؟ المشترك. والفرق بينهم إيه؟ النية المتعددة والتي تعتبر قرينة كل عمل تعتبر شرطا من شروط الصحة في الأعمال، والنية بمعنى تحرير القصد في الأعمال تعتبر شرطا في قبول الأعمال. النية المتعددة التي ترتبط بالأعمال تعتبر شرط في صحة الإيه؟ في صحة الأعمال. يبقى معنى قوله إنما الأعمال بالنيات مفهوم الحصر هنا أي لا عمل إلا بالنية، لا عمل إلا بالإيه؟ إلا بالنية، لابد من تقدم النية، والنية مش بمعنى العزم ولكن بمعنى التوجه أو بمعنى القصد أو بمعنى عقد القلب على القيام بهذه العبادة أو بهذا التكليف، تأكيدا لمعنى العبودية، تأكيدا لمعنى الإيه؟ العبودية لله سبحانه وتعالى، واستجابة لأمره وامتثالا لتكليفه أو قياما بحقه علينا في مقام الشكر وفي مقام التكليف. هذا بالنسبة للنية الأولى أو بالنسبة للنية المتعددة فهي شرط في صحة الأعمال. أما النية الأخرى فهي شرط في إيه؟ في حصول القبول أو تحقق الإيه؟ القبول. طبعا مسألة الصحة والبطلان دي مسألة فقهية، أما مسألة القبول والرد فدي مسألة لا سبيل للفقه أو للفقهاء إلى تحرير القصد فيها، وذلك لأن هذه النية مما لا يطلع عليه إلا الله، هذه النية مما لا يطلع عليه إلا إيه؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فكلنا يشترك في أداء الصلوات أو في القيام بتكاليف الإسلام، ولكن هل نعلم من المقبول ومن غير المقبول، أو أي العمل يعد مقبولا وأي العمل يعد غير إيه؟ غير مقبول؟ دي مسألة ما حدش يعرفها. يعني أنا أستطيع مثلا أن أحكم على شخص يصلي أمامي، أستطيع أن أقول صلاتك هذه صحيحة أو صلاتك هذه باطلة، إنما لا أستطيع أن أقول له صلاتك هذه مقبولة أو صلاتك هذه مردودة. الحكم بالقبول أو الرد دي مسألة متعذرة، أما الحكم بالصحة أو البطلان فدي مسألة فقهية بحتة. فإذا عرفت شروط الصحة استطعت أن تحكم على العمل بأنه صحيح أو غير صحيح من حيث توفر شروط الصحة أو من حيث عدم توفرها. لكن مسألة القبول والرد هذه مسألة لا يملكها إلا الله. فلذلك أقول هناك نية متعددة بحسب تعدد الأعمال، وهي شرط في صحة الأعمال، والنية المشتركة شرط في قبول الإيه؟ الأعمال. لأن معناها إيه؟ معناها إمحاض العبودية أو التعبد لله في الأعمال بتحرير القصد أو إفراد الحق بالوجهة فيها أو إخلاص الأداء. ومعنى إخلاص الأداء ألا يكون للعبد حالة أدائه أو قيامه بهذه التكاليف أو العبادات استشراف على نظر الخلق إليه، لا يكون له استشراف على نظر الخلق إيه؟ مش عاوز الناس تشوفه أو مش عاوز الناس تمدحه أو مش عاوز الناس يقول فلان مقيم للصلاة، فلان يطيل الصلاة، فلان مطمئن في الصلاة، فلان خاشع في الصلاة. فالمخلص في عمله هو من لا يبتغي به إلا ما ادخر الله له عنده من الثواب والأجر، لا يبتغي به مدحة الخلق أو ثناء الخلق، وإنما يحتسبه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينتظر الثواب أو الأجر عليه إلا من قبل الله أو من الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أليس لكل امرئ ما عمل؟ الحديث بيقول إنما لكل امرئ إيه؟ ولم يقل وإنما لكل امرئ ما عمل، مع أن الثواب لا يكون إلا على الأعمال. نعم النية لها ثوابها، النية لها ثوابها والأعمال لها ثوابها. النية مع أن الثواب فيها أو الحسنة فيها غير مضاعفة إلا إذا ترتب على صلاحها استجابة الأعضاء أو الجوارح. يعني النية لوحدها ما تنفعش. هناك من يقول مثلا إذا طالبته بالصلاة أو طالبته بأداء تكليف من تكاليف الإسلام يبرر تقصيره أو إهماله أو مجونه أو تركه لهذه التكاليف، يبرر هذا بأن نيته صالحة. هناك من العوام من إذا قلت له مثلا لماذا لا تصلي يقول لك الركعة النية. هذا كلام مقبول؟ ده كلام غير مقبول. كلمة الركعة النية أو المعول على النية، هذه العبارة أو هذه الكلمة لا تصح ولا اعتبار لها، لأن الشارع قد ربط بين العمل وبين النية. لأن الشارع قد ربط بين العمل وبين الإيه؟ فإذا ما ادعى الإنسان صلاح النية أو تحققها من غير أن يكون عمله مرتبطا بها، في هذه الحالة يبقى النية ملهاش إيه؟ ملهاش قيمة. إلا في حالة واحدة، من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. لم يعملها إيه؟ جحودا، استخفافا، تقصيرا، أم أنه لم يعملها بسبب مانع أو صارف؟ أقول لم يعملها لوجود صارف أو إيه أو مانع، كمن نوى التصدق بصدقة فأدخل يده في جيبه ثم تذكر أنه قد أنفق ما في جيبه، فالنية سبقت بالصدقة، لكن حينما وضع يده في جيبه لم يجد النقود، فتذكر أنه قد أنفق هذه النقود في مصلحة، فهذا له نيته، من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له إيه؟ حسنة. طب ولما يعملها بقى بتكتب له بكام؟ 10. طب إزاي نجمع بين هذا المفهوم وبين قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث سهل بن سعد الساعدي: نية المؤمن خير من عمله، وعمل المنافق خير من نيته. نية المؤمن خير من ايه؟ طب ازاي نية المؤمن تكون افضل من عمله مع انه لو نوى الخير من غير ان يعمله له حسنة، وان عمله يبقى له 10، تبقى ازاي خير من ايه؟ كيف نفهم هذا، او كيف نجمع بين الحديث نية المؤمن خير من عمله وبين قوله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له ايه؟ هتكتب له حسنة واحدة، ولما يعملها تكتب له ايه؟ 10. فكيف نجمع بين هذا وبين الحديث الاخر، حديث سهل بن سعد الساعدي: نية المؤمن خير من ايه؟ خير من عمله. اقول نية المؤمن خير من عمله، الخيرية لا تقتضي ابدا المساواة في الأجر أو التفوق والشفوف في الأجر، يعني نحن لا نستطيع أن نشف النية على العمل، لا نستطيع أن نشف النية على العمل، ولا نستطيع أن نشف الأعمال على النية، بل نقول إن النية أصل في قيام الأعمال وصحتها. طيب كيف تكون نية المؤمن خيرا من عمله؟ نقول الخيرية لا تقتضي المقارنة بين الأجر في الحالتين، الخيرية لا تقتضي المفاضلة أو المقارنة بين الأجر في الحالتين، فالخيرية شيء والأجر شيء تاني. فمثلا على سبيل المثال، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا بأنه لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد واحد من أصحابه ولا نصيفة، ألم يقل ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق ملء الأرض ذهبا، وفي رواية مثل أحد ذهبا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. مرتبة الصحابة محفوظة، لكن قد نسبقهم في الأعمال، قد يكون لنا سبق في الأعمال وقد نفوقهم في الأجر، لكن هذا لا يعني المزاحمة في المرتبة، لا يعني المزاحمة في المرتبة. الأجر شيء والمرتبة شيء، كمن يعمل عاملا مثلا، عامل في شركة لكن بحكم أقدميته بياخد مرتب كبير، وإنسان لسه حديث التخرج من الجامعة وبيشتغل في نفس الشركة مثلا ولكن بياخد مرتب بسيط لأنه حديث تخرج، فمن حيث الأجر العامل بياخد أكتر من الإيه؟ أكتر من الموظف، لكن من حيث المكانة الأدبية أو الوضع الاجتماعي يبقى طبعا الموظف في مرتبة أو في مكانة اجتماعية أرقى من إيه؟ هكذا الأمر. حينما قال صلى الله عليه وسلم في شأن المتأخرين منا، أو قال: يكون أجر العامل منهم كأجر 50، أي منا. قالوا: 50 منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. يعني ممكن الواحد مننا حصل أجر 50 واحد من أصحاب رسول الله، لكن هذا لا يعني المزاحمة لهم، ده من حيث الأجر، إنما من حيث المكانة لا. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله، فثبوت الخيرية في جانب النية لا يعني أن الأجر فيها متساو مع الأجر في الأعمال، ها؟ لا لا لا لا يتأكد من ذلك أن الأجر في النية متساو مع الإيه؟ مع الأجر في الإيه؟ في الأعمال. فالأعمال كما نعلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له بعشر إيه؟ كتبت له بعشر أمثالها. وذلك لئلا ينفك العمل عن النية، ولئلا تنفك النية عن العمل. يعني لابد يكون في بينهم نوع من الإيه؟ نوع من الارتباط. نعم، النية تسبق العمل، والعمل يقوم على إيه؟ على النية، أو على أساس وجود النية. فإن صحت النية صح العمل، إن لم تصح النية لم يصح الإيه؟ العمل. خلاص، إنما الأعمال بالنيات. يعني الجمع في مقابل الجمع يفيد القسمة والاشتراك. إنما الأعمال بالنيات، بمعنى إن ما فيش أي عمل من الأعمال، ما فيش أي عمل من الأعمال إلا ولا بد أن تكون فيه نية، أو له نية، لابد تكون له إيه؟ نية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، لم يقل وإنما لكل امرئ ما عمل، إنما قال وإنما لكل امرئ ما نوى، باعتبار أن الأعمال لا تصح إلا بإيه؟ إلا بصحة النية. أو هذا قد يكون باعتبار إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، أو إطلاق اللازم وإرادة الإيه؟ وإرادة الملزوم. أي لا يصح من الأعمال إلا ما إيه؟ إلا ما سبقته النية، إلا ما سبقته الإيه؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، في الرواية الكاملة بقى، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ما مفهوم الهجرة إلى الله ورسوله؟ طيب احنا بنقول الهجرة من مكة إلى المدينة هل كانت إلى الله ورسوله؟ كانت بمفهوم الهجرة إلى الله ورسوله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واحدا من المهاجرين، كان واحدا من الإيه؟ من المهاجرين. أقول كل عمل يترك فيه الإنسان حظ نفسه تغليبا لحق الله عليه يعتبر من قبيل الهجرة إلى الله ورسوله. ليس شرط الهجرة أن ينتقل الإنسان من وطنه إلى مكان آخر، ده المفهوم العام للهجرة. الهجرة معناها أنك تسيب بلدك وتروح بلد تانية، إنما هناك مفهوم للهجرة لم ينسخ، بل هو قائم ودائم إلى أن تقوم الساعة، الهجرة إلى الله والرسول. أما في قوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله حتى وإن هاجر الإنسان من بلد يقع فيها الاضطهاد والتعذيب والتنكيل بالأقلية المسلمة، لو ساب هذه البلد وراح لبلد تانية تبقى هجرته إلى الله ورسوله. ليس شرط الهجرة إلى رسول الله أن أهاجر إلى المكان أو إلى الموضع الذي يكون فيه رسول الله، بل متى امتثلت أمره صلى الله عليه وسلم وأمر الحق في هذه الهجرة فالهجرة إليه سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إيه؟ إلى الله ورسوله. والإعادة مفادها التعظيم والتعزيز، غير لما نقول غير لما حديث بيقول ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، لم يكرر، إنما بالنسبة للهجرة إلى الله ورسوله إيه كرر، قال فهجرته إلى الله وإيه، ده شأن الإيه، شأن التعظيم لجانب الحق وجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث بهذا المعنى فيه رد على إشكال أو فيه حل لإشكال وقع عند شراح الحديث حول ذمه صلى الله عليه وسلم لرجل قام خطيبا عنده، كما أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي في سننيهما من حديث عدي بن حاتم أن رجلا قام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال له صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، قل ومن يعص الله ورسوله، بدل ما تقول ومن يعصيهما قل ومن يعص الله ورسوله. فذهب العلماء أو الشراح منهم النووي، ذهب النووي إلى أن المقصد من هذا تعليم هذا الرجل ما ينبغي أو ما يتعين عليه من بسط الكلام في مقام الخطبة، قالوا دي خطبة والمفروض الخطبة الشأن فيها الإسهاب والتوسع والبسط والتفصيل، فما يختصرش، ما صحش انه يختصر. اما في حال التقرير حكم او تعليم حكم فيجوز الاختصار، اما الخطبه فلا يجوز فيها، فلا يجوز فيها الاشاره او الرمز، بل لابد يكون فيها شيء من الايه، من التفصيل او البسط. ده كلام النووي، ولكنه كلام لا يقوم او لا يصح أو لا يعتبر بالنسبة لما ورد في سنن أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد أي إذا خطب قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والشأن هنا شأن خطبة، شأن الخطبة مش تعليم مش وعظ، إنما هذه خطبة. فكان يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يبقى برضك في هذا رد أو تفنيد أو ترجيح على ما ذهب إليه القاضي عياض، حيث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على هذا الخطيب تشريكه في الضمير والمقتضي للتسوية، تشريكه في الضمير، الضمير مع الله يعني، يعني ان هو جمعه مع الله في ضمير واحد وهذا يقتضي التسوية. ونقول ردا على القاضي عياض ليس بالضرورة ان يكون التشريك في الضمير مقتضيا للتسوية، بل ان اقتضاء التسوية لا ينعقد بحكم التشريك في الضمير، وانما ينعقد بوجود شبهة في ذهن المتحدث، بوجود شبهة في ذهن الايه، في ذهن المتحدث. فهل التشريك في الضمير يفيد التسوية دائما ولا قد يفيد التسوية لكن في حق من ايه، من عنده شبهة؟ لكن القرآن من حيث صنيع القرآن نجد القرآن نفسه مش بس جمع بين الله ورسوله في ضمير واحد ثنى الضمير، بل عبر القرآن بالضمير الواحد عن الجهتين، جهة الله وجهة رسوله. ففي مثل قوله كما قلت واستظهرت بذلك من قبل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، إفراد الضمير مش تثنية كمان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ولم يقل إذا دعواكم بإفراد الضمير. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وأبلها برضك بشوية، ويحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل أحق أن يرضوهما. فإذا إفراد الضمير في الآيات المقصود منه إيه؟ التأكيد على وحدة الأمر ووحدة الشأن في طاعتنا لله ورسوله. تأكيد على وحدة الأمر في إيه؟ أو وحدة الشأن في طاعتنا لله ورسوله. طيب، وفي التثنية تأكيد لهذا المعنى أيضا، وقد ثنى أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو جمع النبي بينه وبين ربه في ضمير واحد في الحديث الذي أخرجه الشيخان وأصحاب السنن من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فأتى بضمير التثنية فجمع بين نفسه وبين الله في ضمير واحد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما إيه سواه الحديث. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم حينما بعث مناديا ينادي في الناس بتحريم الحمر الإنسية أو الوحشية، كانت صيغة النداء إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية فإنها رجس. إن الله ورسوله إيه ينهيانكم، فهنا جمع في الضمير أو جمع في الضمير بين الإيه بين الله ورسوله. فهل هذا يقتضي التسوية دائما؟ لا، لا يقتضي التسوية إلا باعتبار ما يوجد في ذهن الإنسان من شبهة قد ترتبط بهذا الأمر أو بهذا التوهم أو بهذا التصور. يبقى إذن كلام النووي غير معتبر، وكلام عياض أيضا غير إيه معتبر. وإنما أقول لعل الحكمة من قوله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله، لعل الحكمة من هذا التوجيه هي إما أنه صلى الله عليه وسلم علم أو أحس بوجود شبهة في ذهن هذا الخطيب فذمه من أجل هذا، أي اعتقد أو أحس بأن هذا الرجل يعتقد التسوية، فإما أن يكون ذمه من أجل هذا الاعتقاد، وإما أن يكون المراد تعزيز جانب الحق وجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإبهام لا يفيد هذا الجانب أو هذا القدر من الإيه من التعظيم. الإبهام قد يراد به التحقير وقد يراد به التعظيم في بعض الأحيان، يعني مثلا في قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما إيه، يبقى هنا إبهام الأمر لتعظيمه، إبهام الأمر ليه لتعظيمه. أما قوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فالشأن هنا التحقير، فالشأن هنا الايه التحقير. فلذلك لفت النبي صلى الله عليه وسلم الخطيب الى وجوب تعظيم جانب الحق وتعظيم جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال ولكن قل ومن يعص الله ورسوله، ومن يعص الله ايه وفقا لصنيع القرآن ايضا في سورة الاحزاب. هذا معنى قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله وإيه ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، إلى دنيا لم يقل ومن كانت هجرته إلى الدنيا، لأن الدنيا أولا قد يراد بها العالم الذي نعيش فيه، ولكن حينما تطلق في جانب التذكير أو في جانب الوعظ أو في جانب التخويف من فتن الزمان أو من فتن الحياة، فقد يراد بها ما أترف فيه الإنسان من نعيمها وزخرفها وزينتها. أما نقول فلان مغرق في حب الدنيا مثلا، فلان مغرق في حب الدنيا إلى شحمتي أذنيه، الدنيا بقى المراد بالدنيا هنا إيه؟ العالم اللي احنا عايشين فيه، ولا المراد بالدنيا كل ما يسعى المرء أو الإنسان في تحصيله وجلبه من منافعها وخيراتها وأسبابها وزينتها وزخرفها ونعيمها إلى آخره؟ فده كله بنطلق عليه إيه؟ الدنيا. طب هنا بيقول ومن كانت هجرته إلى الدنيا بالتنكير، ما قالش ومن كانت هجرته إلى الدنيا، بل قال إلى دنيا. فالمقصود من هذا التنكير أي إلى حظ من حظوظه فيها، أي إلى حظ من حظوظه، ولو كان حظ بسيط أو ضئيل أو صغير، مهما كان لو كان حظ بسيط فهو يعتبر من الايه؟ من الدنيا. فمن كان له استشراف على المال فهو طالب دنيا، استشراف على الجاه والوجاهة في الناس طالب دنيا، استشراف على الحكم طالب دنيا، استشراف على السلطان طالب دنيا، وهكذا. دي تعتبر كلها من حظوظ الحياة او من حظوظ الدنيا، من حظوظ الايه؟ حتى طلب الإمرة أو الإمارة يعتبر برضك من حظوظ. ألم يقل سيدنا عبد الله بن عمر في شأن قتال الصحابة أو قتال المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتال من بعدهم، قال ولم يكن أي قتالنا كقتالكم اليوم على الملك، كلام سيدنا عبد الله بن عمر، لم يكن كقتالكم اليوم على الإيه؟ اعتبر الملك ده من الدنيا، من أصول الدنيا ومن مظاهر تعلق الدنيا الإنسان أو تشبث الإنسان بالدنيا، انه عاوز يبقى ايه؟ صاحب سلطان، نفوذ، جبروت، تسلط في هذه الدنيا. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، والإصابة بمعنى إيه؟ الموافقة. إلى دنيا يصيبها أي يبلغ حظه منها أو فيها، يبلغ حظه منها أو إيه؟ إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، إشارة إلى سبب ورود الحديث. زي ما احنا عارفين إن في القرآن له أسباب نزول، فالأحاديث لها أسباب إيه؟ ورود. يبقى بالنسبة للقرآن زي ما احنا قلنا في الأول خالص، القرآن ما يتعلق ببيانه يسمى ايه؟ تفسير، وما يتعلق بالسنة يسمى ايه؟ شرح. هنا برضك القرآن له اسباب ايه؟ نزول، والسنة او الحديث له اسباب ايه؟ ورود، له اسباب ورود. فسبب ورود هذا الحديث كان في راجل في مكة خطب امرأة من اهل مكة كانت تدعى ام قيس، فلما هاجرت الى مكة هاجر خلفها من اجل ان ايه؟ ان ينكحها، من اجل انه ايه؟ ان يتجوزها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ايه؟ فهجرته الى ما هاجر اليه. هذا فيما يتعلق. يبقى هنا الإبهام بقى المقصود منه التحقير، الإبهام في قوله فهجرته إلى ما هاجر إليه يفيد الإيه؟ التحقير. ننتقل بعد ذلك إلى حديث الباب. احنا اتكلمنا عن النية وعرفنا المناسبة بين الباب أو بين ما ترجم له البخاري وبين إيراد حديث النية. قلنا إن النية أصل في كل عمل، والإمام البخاري أراد أن يقدم صالح النية على هذا العمل الجليل وهو جمع الأحاديث الصحيحة التي ثبتت له روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث الباب ده أول بقى أول حديث يتعلق بالإيه؟ يتعلق بمضمون الباب، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يتعلق بهذا الموضوع أو بهذه الترجمة الحديث اللي جاي. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ما أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وقالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. نقول الحديث تاني. روى البخاري أو قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أي مالك بن أنس وهو عالم دار الهجرة عالم المدينة رضي الله عنه عن هشام بن عروة. هشام اللي هو حفيد مين؟ حفيد سيدنا الزبير بن العوام. عن هشام ابن عروة عن أبيه. عروة ابن مين بقى؟ عروة ابن الزبير ابن العوام. عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث ابن هشام الحارث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني أي الوحي مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وقالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرق. هذا الحديث يبين حالتين أو يبين لنا حالتين من حالات الوحي. احنا تكلمنا عن ضروب الوحي، قلنا الوحي ممكن يكون إلهام، ممكن يكون إلقاء في الروح أو قذف في الروح أو نفث في الروح، ممكن يكون عن طريق رؤية منامية كما جاء ذلك في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤية الصالحة، وسيأتي هذا الحديث. ومن الممكن أن يكون بواسطة التكليم، ومن الممكن أن يكون بواسطة الملك أي جبريل عليه السلام. دي أنواع الوحي المعروف. هذا الحديث اللي هو حديث الحارث بن هشام بين حالتين أو نوعين من الإيه؟ نوعين من الوحي. قال الحارث بن هشام أو الحارث بن هشام سأل مين؟ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ والمقصود بالوحي هنا القرآن لوحده؟ هل المقصود بالوحي القرآن لوحده ولا كل ما يتعلق بالكتاب والسنة؟ معروف ان السنة نفسها تعتبر من وحي الله، وما ينطق عن الهوى بمفهوم العموم في الآية مش بس في جانب التنزيل او في جانب الوحي، وما ينطق عن الهوى. وقوله صلى الله عليه وسلم لا أقول إلا ما أقول، لا أقول إلا إيه؟ وقوله لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، وأشار إلى فيه صلى الله عليه وسلم. إذن السنة بوحي. لكن في الغالب الحارث بن هشام بيسأل عن القرآن أو عن نزول القرآن، بيسأل عن نزول الإيه؟ القرآن. كيف يأتي، كيفية اتيان الوحي او نزول الوحي عليك؟ كيف يأتيك الوحي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. إيه معنى الصلصلة؟ الصلصلة زي مثلا صلصلة الفخار، أو زي ما الإنسان يضرب الجرس الناقوس يعني، فيسمع له صوتا متداركا، اللي هو الصوت المتدارك اللي الإنسان يسمعه ولكن لا يعقل منه قولا أو مرادا أو فهما أو مقصدا أو معنى، مجرد صوت. طب إزاي الصوت ده يترجم لكلام؟ الله، طب ما هو ده شيء حاصل في الواقع، وخصوصا في عالمنا المتحضر والمتقدم، ونحن نعلم ان اي صوت بينتقل عن طريق التلفاز او التلفزيون او عن طريق الاذاعه المرئيه او عن طريق، فلا بد ان يصل الى هذه الاجهزه، او لا بد ان تلتقطه وتستقبله هذه الاجهزه من الجو. لكن هل وجود او الصوره، صوره الكلام دي، الكلام اللي احنا بنسمعه من الاذاعه او بنسمعه من التلفزيون، ده له صوره في الجو، لكن هل الصوره اللي موجوده في الجو هي نفسها الصوره المسموعه في التلفزيون ولا بتختلف؟ بتختلف. يبقى صوره الكلام ده في الجو تبقى صوره مختلفه، في دوائر مغناطيسيه او اثيريه، وبعدين بيقوم الجهاز بالتقاطها عن طريق واسطه الاريال مثلا او المقوي، بيلتقط هذه الصوره او بيلتقط هذا الكلام او نفس الكلام. يعني المساله عشان تبقى قريبه من اذهاننا، النبي عليه الصلاه والسلام ياتيه الوحي في بعض الاحيان، او كان الوحي ياتيه في بعض الاحيان مثل صلصله الايه؟ الجرس، ولكنه يترجم فيه او له، يترجم فيه اي تارة هو صلى الله عليه وسلم بحكم انه مستقبل، النبي عليه الصلاة والسلام في الحالة دي بيبقى ايه؟ مستقبل، فيستقبل هذه الصلصلة فينطق بصورة الكلام والحكم فيها. ومن هنا نسب اليه القول تارة، واما ان ياتيه الملك فيتمثل له رجلا. يبقى في الحالة دي يبقى الكلام او القول ينسب لمين؟ للملك. يبقى عندنا حالتين اثنين، ممكن ينسب القول في القرآن لرسول الله بحكم انه هو استقبل هذه الصلصلة وترجمها، انه لقول رسول كريم، يبقى ترجع لمين؟ وخصوصا اللي في سورة الحق، يعني اللي في سورة الحق ترجع لرسول الله، واللي في سورة التكوير ترجع لجبريل. ما عندنا حالتين هم قدامنا، يبقى عندنا ايه؟ حالتين اثنين. يبقى الايات اللي في الحق بينسب فيها القول لمين؟ القول في القرآن يعني بينسب لمين؟ لرسول الله بحكم السياق. احنا لما نبص للسياق في الايات: فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، انه لقول رسول كريم. انه لقول ايه؟ طب إيه حكم السياق هنا بقى؟ وما هو بقول شاعر؟ هم كانوا بيقولوا على مين شاعر؟ على جبريل ولا على رسول الله؟ على رسول. قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. يبقى بحكم السياق في الايات يبقى انه لقول رسول كريم عايد لمين؟ لرسول الله. اما في سورة التكوير: انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين، وما صاحبكم بايه؟ بمجنون، ولقد رآه في الافق المبين. يبقى بحكم السياق في ايات التكوير يبقى نسبة القول الى جبريل، وبحكم السياق في سورة الحق تكون نسبة القول الى من؟ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ولكن متى تنسب او ينسب القول في القرآن الى رسول الله؟ في حالة استقباله لهذه الصلصلة. يبقى في حالة استقباله لهذه الصلصلة تترجم فيه الى قول، تترجم فيه الى ايه؟ الى قول. العشاء وجبت؟ طيب اتفضل. معلش الحديث له بقية ان شاء الله في الدرس القادم ان شاء الله. حديث قد شمل بذكر هاتين الحالتين شمل التنويه أو الإشارة إلى ما ورد في سورة الحاقة وإلى ما ورد في سورة التكوير. الحديث أشار للإيه؟ الحالتين دول بيتمثلوا في إيه الحالتين دول؟ الحالة الأولى اللي هي صلصلة الجرس دي بتتمثل فين؟ في الآيات اللي في سورة الحاقة. والحالة الثانية اللي هو وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني، يبقى كلام مسموع اهو، فأعي ما يقول. يبقى في الحالة الأولى لا يسمع كلاما، في الحالة الأولى لا يسمع إيه؟ وإنما يسمع صوتا كصلصلة الجرس، يسمع صوت كصلصلة الجرس، فيحصل له حالة من الاصطلام. الاصطلام اللي احنا في اللغة العربية، الاصطلام معناه الانفصال. في اللغة العربية الاصطلام معناه الايه؟ الانفصال. انفصال عن ايه؟ عن حكم البشرية، ولا انفصال عما كان فيه صلى الله عليه وسلم من الشأن الغالب. انفصال عن الشأن الغالب، يعني إن كان مثلا بيأكل، إن كان بيشرب، إن كان مشغول بأي شأن، فبمجرد ما تحصل هذه الحالة لحالة صلصلة الجرس يحصل له اصطلام فيتصل بهذا الحكم أو بهذا الأمر الذي يواجه به، فإذا ما فصم عنه، فصم يعني إيه؟ تنفصل عنه الحالة بقى اللي هي بنسميها حالة الاصطلام. لما يحصل له حالة الاصطلام يعي ما أوحي به إليه، بمعنى إن الشيء ده اللي هو الصوت ده، صوت صلصلة الجرس، بعد كده ترجم إلى كلام. زي ما احنا بنقول الأثير ترجم إلى إيه؟ إلى كلام أو إلى صوت وصورة. الكلام ده يمكن أشار إليه الشيخ محي الدين ابن العربي. شوف كان فين في القرن السابع الشيخ محي الدين العربي بيشير إلى أن كلامنا ده موجود في الأثير، وهذا الكلام لم يكتشف إلا مؤخرا، ولكن الشيخ قاله بطريق الكشف. الشيخ قاله بطريق الإيه؟ الكشف. يعني كل شيء محفوظ في الأثير، ولكن إيه؟ على حسب قوة جهاز الاستقبال. زي دلوقتي استعمال الجماعة اللي بيستخدموا الدش في استقبال القنوات الفضائية المختلفة والمتعددة، مش كده؟ يبقى إذن ده دليل إن هذه القنوات الفضائية أو هذه الموجات الإرسالية موجودة كلها في الجو، موجودة في الهواء، بس لما الإنسان بيجيب جهاز قوي يقوم إيه؟ يلتقطها ويستقبلها. ده بالنسبة للخلق. فما ظنكم بهوية الأمر وماهيته في من أقيم في هذا الدور الأعظم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى المسألة هنا لا تقدير لها بمقاييس القوة أو القوة، ولا تقدير لها بمقاييس النظر أو التصور أو الوهم، بل الأمر خارج عن نطاق التصور وعن نطاق التعقل. مين مننا أعطي هذا الحكم؟ أو بالنسبة للأنبياء والرسل، بالنسبة للأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وتسليماته، كان ينزل عليهم الوحي بالطرق المعتادة المعروفة اللي ربنا ذكرها في القرآن: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي إلهاما أو من وراء حجاب كما خاطب موسى، أو يرسل رسولا أي جبريل فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. دي الطرق اللي ربنا كان بيكلم بها الأنبياء. لكن مسألة صلصلة الجرس دي مسألة خاصة برسول الله. طب وش معنى بقى يعني تعلقت المسألة دي برسول الله؟ بنقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر في آخر دورة من دورات الزمان، وقد قدر الله في هذه الدورة أن يظهر هذه العجائب والغرائب، لأن القرآن نزل ليكون معجزا ببيانه وأفانينه وتعابيره وتراكيبه، وليكون معجزا بمواكبة هذه الحقائق. هذه الايه الحقائق، يعني ربنا لما كلم اللي قبلينا كما في سورة هود قال لهم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. أولئك لم يكونوا معجزين في الايه في الأرض، لكن حينما خاطب هذه الأمة في سورة العنكبوت قال وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. طب الإشارة هنا ولا في السماء إشارة إلى أن هذه الأمة ستجتاز الفضاء وتصل إلى القمر وإلى المريخ وإلى هذه، فلذلك قال ولا في السماء إشارة. فلذلك جت مسألة أو مسألة صلصلة الجرس لتؤكد لنا هذا الواقع الذي نعاصره ونعيشه. يبقى فيها إشارة هنا، إشارة لهذه الحقيقة التي يعلمها كثير من الناس، وهي إن كل شيء بيلتقط جهاز التلفزيون أو أي جهاز من أجهزة الاستقبال، كل شيء موجود له صورة في الإيه؟ في الفضاء، له صورة بس مش هي الصورة دي، لكن حينما يلتقطها هذا الجهاز بتتجلى بصورة أخرى، بصورة تانية، وهذا الأثير بيترجم إلى كلمات أو إلى قول، وهكذا الأمر من باب التقريب. هكذا الأمر كان صلى الله عليه وسلم يسمع مثل صلصلة الجرس، صوت كما قلت صوت متدارك ملوش معنى، ثم يترجم هذا الصوت فينطق النبي صلى الله عليه وسلم بما تقتضيه الترجمة الحقيقية لهذا الذي أوحي إليه. يبقى فآيات الحق زي ما قلت بتشير إلى إيه؟ إلى نسبة القول إليه صلى الله عليه وسلم في حالة استقباله أو سماعه لصلصلة الجرس. في الحالة الثانية بقى، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، وأحيانا يتمثل لي الملك، المراد بالملك مين؟ جبريل. يتمثل أن يأتيني في صورة غير صورته الحقيقية، بل يخرج أو يأتيني في صورة من عالم المثال، لأن في عالم المثال وفي عالم الخيال وفي عالم الحس وفي عالم الغيب وفي عالم الشهادة، عالم المثال اللي ربنا أشار إليه في سورة مريم في حق سيدنا جبريل حيث قال فتمثل لها بشرا سويا. تمثل بمعنى إيه؟ أنه أتى مريم في صورة من عالم المثال لا يوقع عليها الرائي أو المشاهد سوى مسمى حقيقتها كما هو الأمر عنده، كما هو الأمر إيه؟ مش كده؟ هذه صورة مثالية أو من عالم المثال، بمعنى إنه هو يأتي في صورة غير صورته، كما كان في غالب أحيانه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، كان يأتي في صورة دحية. فهنا بيقولوا أحيانا يتمثل لي الملك رجلا، يعني زي أي واحد يجي لي في صورة رجل فيكلمني فأعي ما يقول. يبقى هنا بقى القول بينسب لمين هنا؟ بينسب لمين؟ لجبريل. وهذا أشار إليه الحق في سورة التكوير، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. يبقى الإشارة هنا إلى جبريل. هذا باختصار، وللحديث بقية لسه في تتمة تتعلق ببقية الحديث إن شاء الله سنتحدث عنها في الدرس القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفتحة من باب نبيه المجتبى ورسوله المصطفى وحبيبه المرتضى صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الفهم الصحيح لما نذاكره ولما ندارسه، من أحاديث رسول الله وسنته وأيامه وهديه عليه الصلاة والسلام. نعمل حلقة تحفيظ قرآن هنا للأولاد كل أيوة بعد صلاة العصر. كويس، هذه بشرى عظيمة لأهل الحي.